ابشر كل شي يجرالك ولك روح الهوى انفالك خوك وصاحبك ويا لحد الموت يبقالك هو تريد البناك اذا طقت الطقاك وانا بكلهن ويسيا وبد ما عيش بفراك فدوة خوتك امشي خويو بالنفس تمشي احرق ابو الجابر شهادت حزامي فاير دمي مو حامي الغثك وهنا دليل فني صهير قدامي مخبل هذا مو صاحي يوم هرعدها بصياحي ما عارش البخوي يعيل يوم يهلهل سلاحي هذا شورة طويان يا رجال عادانة ألعب بيه جالة اليوم تمناها اليوم بطقن تباها صادق صاحب معدل خوة تريد معناها قهم قعيد تلقاني الدنيا احرقها لك اني عليهن دور دواء